تفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرواد اشتدت به الريح في يوم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو thank you.

Thank you. ربنا وتقبل